بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد كي توحيد كي قانا هو شرك قانا هو توحيد كي قا تقول أوروه نا التوحيد كي دا خلال تنر نيني قا وشرك مسقالة زرع نولي قا نيني اور کا دنجر نے وڑی نسو ربنا سبحانہ تعالی تی اور کڑے تسلی سامے نو گے شرک کیڑا ربنا سبحانہ تعالی تی او گر گر گے توحید توحید کی توحید خالص کنا کامل دو گرے تی درا نا گس گرو ایم افراد شرک تی اور شرک تو دوڑے گئے باپ قریب خمسہ باپ ست باپ بڑے کے سڑے دے ایم قال باب قول اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت، یعنی باب تفسير قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. رأيك يا رو ربنا سبحانه وتعالى رو رسول صلى الله عليه وسلم هيرو نا تغني أو نار تغني هرينو تغني أو نار تغني كا هرينوس تغني أو نار تغني كا ترو هداية نكينوس أبدو أجير إنك لا تهدي من أحببت أجي آيك نوير تيجين آيك رسول صلى الله عليه وسلم مكاري ايغي مكاتي جاني ايغي رسول صلى الله عليه وسلم مكاري رو اميغو مانو باو كرابوري فسو غوي دلغي اميغو كي ادرغو ابو طالب ني علي بن ابي طالب باو اميغو ابو طالب كي رسول صلى الله عليه وسلم هين كور كدي غاري زمان رسول صلى الله عليه وسلم مكاري كي داوا بلغينا ني ني كفار غير عاذقنا مشركين غير عاذقنا كبر دعوة بلغينا أو بنا أكل مشاكل كرنا كي الناس أبو طالب أمي غوي علي بن أبي طالب باكي رسول صلى الله عليه وسلم سيلة كين أور عاذقنا كينا كيرو سيلة كين أو كريي بوركي بير يرغنا غا أي شرير يرغن أي إكتة أور تاني غنا ويغنا كريي بوركي أو كسرات كده باري غون سيئين bari berdo kasari kasi egne bergane bigine bari wo kasi eiri e lakin siyeron lakin krei burki o ke go sirot seli taere seli kere taere tarule sile kai defai gine kullu wasail defa ke defai gine euga euguna ke ke tokre ga ke ke tebui mashakil di dama warga ke ra ke ke woli taya ajwa taya abdogne re kor defai gine لكن بر مسلم دو كتيره كوباي ماري ني اني هم كاني ني يا كفر سين نسو رسول صلى الله عليه وسلم كور غانك امي غو ودي فاين دو سينيكا غانك كي كلا تانيان اوكي يا كفر دو سينيكا غانك كي نغا نوتي ني اوغي هدايا اكيره اسلام دو سوريري كي يوغن و ابو طالب كي يي ماري غيغي كفار تاوي ابو جهل ناري اميه بن خلف ناري اوكي قغاره ابو طالب ترغر كوري عشان اوكي كي داري غيني رسول كي تسني رسول كي تي انره او دو ماغرب ربا اركينه دي نو غيني ني كري بردو تي غارين دي غيني غا يدي غا ما معروف كي غاري غي سادو تدو ما حنا كو لك غيني ره كي داري كي كيرو كرت كرا برير كوري رسول صلى الله عليه وسلم أمي أنا كور كي يجي أنا كيس ليه سو عار أور كرت كناي برهداي ويجينا سنة أنا كي يوتي رسول الله عليه وسلم نيجني يا عما أمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يعني. لا إله إلا الله تطعي إنا جا كلمة بيجي أي تبعيرة الرشة فاجو جانا كنا كلمة بيجي تطعي ابو طالب هيچاغنا منا باري غورا تايدنا اسو ابو جهل نارا اومي ابن خلفنا كي كل دو اترغب عن مله عبد المطلب عبد المطلب غارد دا ناس نسين واغني انا كتينا سو انا جون ناس نا كويلان لين ها هيا كي سو كو يشي نارا امنا كوين انا كوين اسو عبد المطلب تو غارد شيري دا نسين واغني كما كان كيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيل يا عما قل لا اله الا الله أمي كلمة لا إله إلا الله تطيب وكلمة كينيني يا ربنا رأي باقي فضل جيان ربنا رأي كل جانك كلمة كي تطيب كلا هيتكينا كراب ربنا كده منا هيتكينا ناسو أبو جعلنا كغير كل ده إيه نسيني عبد المطلب قرد حيرين نواغل قرد عبد المطلب أرغنور شيئل نيجي عبد المطلب باغنور قرد شيئل نيجي قرد عبد المطلب توقع عليك كاور كاينوا عبد المطلب كاور نيوا أنا كتين وكوني كجوليتا يعني منا كاميكين كيرا هيتكينا تاني مرة رسول صلى الله عليه وسلم هرغاين يا عمّا قل لا إله إلا الله أمي كلمة بيت الطيب يا عمّا أمي كلمة كيت الطيب كلمة لا إله إلا الله كيت الطيب كيرا هيتكينا ناغن عبد المطلب قرد دعيني ناغوري عبد المطلب توقع و عبد المطلب حالتو نيغنيني حالتو نينا كسا عبد المطلب دارا دارالدو إيرنين كسا عبد المطلب تو غارد بيردو كانا ني دور نان ني ددي هم دين ني ني عبد المطلب غارد هايري نو ني اي عبد المطلب غارد ديغي داني عبد المطلب غارد كون تاي غارد شريك غارد شريك كي نرا سنام عبد تاي ديغي غارد عبد المطلب كيري بير غارد بدر ايغي ناني ربنا سبحانه وتعالى اياته سنرا رسول هيرو إنك لا تهدي من أحببت. آية كي كريجي. الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول جن النبي جن. أفضل الإنسان بني آدم سقى بري أفضل جن. ورسول درجنا بري أفضل جن. ربنا أكرمني قدرنا بري أكرم جن. أبدا يري. باب الهداية. كسول بركري ربنا سبحانه وتعالى رسول انك لا تهدي من احببت اغنكيا كره وانك لا تهدي الى الصراط المستقيم اغنكيا كيكي هداياتين اغنكيا كيكي هداياتين اغنكيا هدايا برداسوي هدايا بوي اسباب الهدايا غاي جونره اوغي غارد اغنكيا نكي باب الارشاد والتوجيه اغنكيا gardenaw kaki nawena bona di kaki dina bona ki garde jenner ni rodine garde ki jer ni rodine ki dalil wakina ki dalil wakina garde ki garde terre de wasena garde ki garde mie jer ni rodine wasena ge ki hidaya ne ki rasul sallallahu alaihi wasallam berga ke de anbiya sa ko ke de ulama ga ke de كي هداية نو غداي هداية الإرشاد والتوجيه جنري ما ناو يعني قاردك وار وصفين قاردك كيلو وسينة إني كي هداية نو ني كي رسول كده هداية قلنا تنا وانا إرور كي بر نوري اوغي تدوغي كاري كده هداية تنا كي نكا هداية يا قاردك أقوائي تبالي كي روان بي ولا نبي رجع كده ولا رسول الله كده ولا مخلوق نقوى كده حتى ولو كان أوجد خدمين نرجع أم بعوض السيرة نرجع جمين سنة نرجع هدايا إروماري إروني كي أغنيني مخلوق كده رجع دليل كي أكوري أوليارو صالحيندو اوغي اباتو حتى اوغن توربارو غبارو برار به علاقه كده نياني او برد ني دي غالي ني ني شرك غنو كسر او برغي بيغينو رضي ان ني ني او برغي بيغينو فرحان ني ني او برغي تدوبو بي تدوبو بيغينو تر ني ني ارناو نكوا كغنو كسر باري او باري يوي نون ناريوي رسول صلى الله عليه وسلم جي امي وكي بيجي تدوغا ترغن اغرا كي دي غالي غني هدي تي دي غا كور كي غرا جوتو بودراو كي اكرنا ناسو كان هدي تيو hidayah go inna ki na tagana na iru ki kere makhluk ki mahma kan makhluk daraja agar si menegi daraja makhluk ki gire rabbana shun gi ye ki rasul hidayah iru mari taufiq iru mari rabbana subhanahu wa ta'ala hidayah go ni dideni ngo delil di kana ke gano ka ay nur fikra gano wana sul oni kana rasul ya rasul gano jahiliya mushrikin o soko sana mi abede nege oni mushrikin bora dara yari yere tegunu sana mgunu abede biga soko batali iro tega halge gini na wani iro sama anki bina bigir ki dawne gro iro arden halge na iro hergene na wani tegunu nur abede biga soko te farke Eri ngardi ege go eri Nabi Ibrahim du garde go dana ko gorne e borore digi ne dirni Rasul sallallahu alaihi wasallam muslim gina jahiliya ki gina kibi o muslim mere jahiliya zaman do yeshi gina gina kibi Rasul ga ana ketio din ga ana ketio Quran ga ana teke gina rone muslim me Rasul sallallahu alaihi wasallam muslim al jahiliya gina kibi o gina ne samawat ke tinir kibi na halge na ira arden halge te ay terte ay ira makhluk yi ka sa ko tener khalgi ne ro ti ti kar khalgi ne na wogni e bodo yi ru yi ne garding ege go iri nabi ibrahim du ti ko orni ga ndo e bodo re digni sanam gunu ga sokot sigo nakko asigo ne ka ba an na bodo yi ni rasul sallallahu alaihi wasallam muslim do ne jahiliya zaman do e shigina ra muslim do ne hidayah ya rabbana subhanahu wa ta'ala osu wona kekigini ni bigita ner hidayah o ayru hidayah be yo wini ni rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ir awna na ya amma kalima kina koyin wagna waler kana kete bar delil gaya hadis gaya quran gaya tafsir gaya garde ga kilo wade re re ma kana akoni hermasi rasul ga kwara yin hadis ga kirar yogin din ka araw bari gina ay nur ka saw gina salam alaikum ni ga ki ga araw bari gina kana ma ga saka ko ni har mas kana ko hore mushriki islam le saka na te rein delil wafir do are begi ne so hidayah rabbana mar tani ange ke go ya rasul sallallahu alaihi wasallam lu tiere أمي غوير يا عما قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله ينرجي أبو جهل نائر كده أبو جهل ناقة وشر برتا وسو برتا وشر برتا كر كرت نجني هرنا وين سعيد كيسان رسول صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير كي باغراغي اريغي اثر كدي اون ياني سن اون كاين و باغراغنو اون ارتاغني اون باري وساكي او ايرو كوجروغني ني باردراني غاري اوكي اووي ايباراغو من ناغني ني ايباراغنو نار اكوليتي نيغي خروني نتا دوني رولي اووي ibara goro dinni goro akhira bari kasira ne ne yene ne akhira bari na artini ko bari min nagana daraja kina hor koy ke gor koy be isan rasul alayhi salatu wassalam jeli sigina digi bagara ne ne sanega ne bari ka sanega ne rakega ne kay ne ga ki ayni na oki shakil lugon hitina nonara u oge shakil gi ajibini rawre ne ke bagara ga dai ne رسول صلى الله عليه وسلم نني المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل يعني اوغي باغراغوغي صفات كدي جاي برغاك دي ناسو اوغوي صفه اوكر كدي جاي غاروغرين ني بارا نو رسول صلى الله عليه وسلم حديث كو واد مثل كراي يعني انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير وغو او سالر بيسن نيغرو وغو او سو وشربر تار بيسن نيغرو غي وغو او اتر tabarakaini o itirnarer be sanniru o hugo kidere ti hugo ti hugina jemara sere tidat sere ter do selburu o ti sere abdani o bigir be sanniru nay kala fasirina ne yagni fa hamil al misk amma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu ra'ihatan tayyiba o go eternal gir ne ne ne ne ti wega ni inire wena paig o eternal kinuri o go o sale genere o kherbar ta genere o iman kidi o din kidi genere o himma go ge ibada go mihim do kidi kir ne ne ne ne ti wega ni ni tay masal eter do kirera imma an tabta'a minhu imma an yuhdhiyaka imma an tajid minhu ra'iha tayyiba nege gresten na ko jona iter men nane ege ina iter uri ni tabe ni na fa ni rege ni barro bagra ye iter ki tabe na dona e men a rege no ade no gona iter men ni gona de ar ne ki ni na fa ni rege ni kana gres ka tin na no se berga kara tin ki o se yi iter go do kin gina kodra ka odra ab do gona ala si e uri ni appa ni tan ni ni ade no to so yi mana darar yo ke imma nanega berdo dihar nekiga ya itu soge tanega sokko elegnor afina so kage darar yo kete ko igi ni agene jeri su suugi na digi mana bagara na wi bagara na o ki dinni ko yaroy kwaraiga o taguraiga akune erkuligi ni kira o kugurnu ni kira goinu tagor ge erege riba yinari gi manona hasara kiro gai sari hasa sala deldo na o korne hasana na o jorga tebne o nar tagna bodor kee tagorge na hasara ni o korne na hasara ni irra samba gaine o jorga no atras porene o herkee ni lakin tagor bero awle gine ni o taba yare ne tai o taba yaran ber o gotto ke tigin kana taba kiaron tago gine iga gamara agne ta ka jirdi gine obdo neso ta ba jogo na kiara ta wa sa se ro gine illa ta ba ra dun te ro bigita anne o kuri e kor o ta go rawle ge illa ku bara korok ke kana o ko gro ge ta yin ta ga kine iga gamara na ta ka jirdi gine mushkila ke obdo neso o na ko te jogo na ko gro re u do mena ere swar swar gine ma ere ga sa gine obdo gno gine ni awle ten ta ba nar be wa taguraki mushkila ber o kuri gidor naga mushkila ne ke ben gidi tagurge ashan zambai na inin ne usana de samba keme na kanu ga ne usana ille kai ni o kurno nei ken goy ne kai to de na una asna o je biski ga afino ber o kuri gidor na o ne ne ka afino ne so jeli se suugi ledigi mana oki o sharbar tay sharro on day sharro gogi mana samba kidi ujur kego men nayere samba abur kega denegi o goy kego nenin ujur men nay ini samba abur ini ki rasul sallallahu alaihi wasallam darbi masalla on day ini tinya o higo kidi nenen nayir hugo gi balun kis hekire nekede agar kiski agar tini kide jeger kisna kide na bigira anga chuktuki bere kiga hogona gene ne anga to mara gene re mara gusi ada gene tarat ne tarat kine gene ne te dane to shigena ge ne ne rasul alayhi salatu wassalam fanafghul kir imma an yahriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu ra'ihatan muntina suyeni ni ni o hugo bartar nene nege ti suyi ni re suye suana darar gna ne tarege no kiru kare nege digi tarege kodor je ta so tebal ko orna jugut kina kaidaro ber embe o siere bari akpa ko ni ka se na e na ta ti na bari to so do e ne ne ro anga tarat kinege ti tarege no sen ya habartin aro bier junezo tarigena magra kene kiru kusre wala deegire kosray wala tare herora kosray tare ommo daabar tartini kora ko agine ne giri keru akru tuj ne kosray ari gano kadali sele ne giri dar kerni ko cha hugo bartador ne ne ndo ayndo hugo bartadoro kegere tarat kine jemarde deegir jewur derbere hitegena kaga taagno ru teegino mira saagene kagaare tare gano grawne kana ari gano ayunu na ha bartina bari apar ka sanen le fibete hitina beer junioreso tare keru gudi tarigino kinna wori hala seme biar tan tar tininto woni tana e ga tar bina dano ne tarigi wele ne kialas imma an yahriq thiyabak amma tarigino kiru kare ne ki imma an tajira minhu raihatan muntina ugui anga o tar kiru kuri kara kya gara ogine ne ber anga kya gara kiri ber do kada ga ge anga ne ga ere thiyabu juma su so abu gurbi ka sare ui be ga kede bega ti aina oni bega ne kagare kibe hugne hugne gane kana aparta inu do gandu ni buri ne so gandu kari uiki diga wala kede ne bega ti aina oni bega ne so aina do taina so ti duuli ni na ogo teru go korta akri garan oga oni ne abdon imma anta yida minhu ha raiha montina aina oni tanne ama tarigi no keru kare ama eina oni tanni ama te akwaire ke kiyo te akwaini ini kana kiyo ne bari ke sene biya ke diga ne ne bi ke diga yare abada ne re suige ne ini gni ka suara darare ema yelisa suke rasul sallallahu alaihi wasallam ko ammi go sinigi yelis suke ka ar kurere abu jahal nare umay ibn khalaf nare wa ka ar kurere Abu Talib ke Rasul barin taire na eso agar ugun. U Rasul har gagne ya berna har gagne Rasul har gagne berga har gagne ne eso. Ora kufur doni. Idan athar jalisu suki ge. Rasul sallallahu alaihi wasallam on ya amma gelidi. Yani on u bari akpari bune ne gane sai ne gane kiri. Bayi bur krawi kinne yi ne ni ni mana selera him guni do sando. Dana arbare ina no gage yani ina na gidi erto so ne ina gunneso ya amma ammi erkine yi be dar kokto jeri se sukero mana ina ga kana ke bara kerno mukhlas ya ayati wagoi Rasul sallallahu alaihi wasallam ga kana te kidi ga roki ogie ner kidi gina digini ni oki kulei o sale ga o wali ga o iro ko jore ga o ibara ko ner kidi ga oge te dure muslim mina tagini mushkila kidi zuri ni ga mushkila kidi naga ni ga mushkila kidi titin ne kini ga mushkila kidi khidma itin ne khidmi ne kini ga mushkila kidi لكن هدايه برنته قالوا هدايه افراد الربوبيه غراي ناس يا رسول صلى الله عليه وسلم كان كده قالوا اور كده قالوا اور كده كده قلنا كده هدايه جاي نغني تينار عين اقوايديو اور تيغوي دنيا غرا اكيا اقوايغي هدايه بيجي ساندو تي غاني تا جه هدايه ناس ربنا سبحانه وتعالى كل نغني هدايه ko bayna ko ge wajib tu sabata sharmar rabbana hedetin wa rabbana hedetin wa rabbana hidayata gin wa ge wajib tu sabata sharmar ridi ber koy ge ber salat duhur ger arba mar ridi osor ger arba mar ridi ishe ger arba mar ridi kam gini ke atna shar ge arba dawe مغرب كير ثلاثة مرات إيدي كم جني خمسة عشر جني سبعور أسطير إيدي كم جني سبعة عشر كه إهدينا الصراط المستقيم إهدينا هداية هديتني ربنا هداية أنا تيجي واجبتو سبعة عشر مرة واجبتو أمي أنا كوابي أنا إيدي بير نوافل بوي قبل الصلاة بعد الصلاة تحية المسجد كا كيسة قصص نين كامي kamar radi di kubare irre hidaya wade ko bayna kon kamar wade nawafil ga baynur wajib tataga sabata sharma rayine ne u nawafil ga ga senen kamme bersu ayaki korno salatayda ihdina sirata al mustaqim dai hebetinni onire iga sako iro ga kwai alhamdulillah rabbil alamin ki mana iro her irona hamdelende alamin iga sako na rabba gonire nasu to hamdelende arrahman arrahim arrahman irona rahman ni arhamana no ekure arrahim ni na rahmana no mu'minin bi ga ziyada maliki yawmiddin yawmaldin gi yawmaljaza yawmalqiyamah nar mulk kogotin dunya ke ga akhira ke ga sako mulk magano ri kesa ko idere ika ihdina siratal mustaqim iroi wade na iru wana ne gine ne tawalir direktu ya allah arzaqni arhamni ni jannani wani rasul sallallahu alaihi wasallam en nayir kitire dua kirni iroku hay oki jann gine gine kayuna on ko warna da u iru wana ne gine ne rabbana azimina ta'zimu okayin kuina salara rasul sallallahu alaihi wasallam salana kayina kuina ay umari rabbana ma'ana ridina tarafina udra we ukibina wani rabbana sayabina ngiri mana iru wa huage adab kide adab kera tabina kuin alhamdulillah iman nutina iru wa ne to toboy iru azimina iru air bidi mana ubere ubere arka sanene ne tatayin sokko iru tamjiti goro ta'zim goro boda jumla ki sokko se sene belar fasere ne da iru aira gabe koine ke sokko iru azimina ta'zim go gune rabbana subhanahu wa ta'ala arrahman go gune rahim go gune abado ne re u ke sokko guni gini ne oni hen emete ka sokko koine belar fasere ne da iru aira gabe idora ko inere rabbana hadin wan ihdina sirata al mustaqim ti rabbana subhanahu wa ta'ala kidi gather de ti hidayah raganiyo uiro hidayah gne kigni ne ti tadur kaso ya sakwati hor hor re kaso kisando hidayah gi rabbana subhanahu wa ta'ala berdo onki ولكن الله يهدي من يشاء ربنا عرو وبرو كده قالك هديني هدايا بركه سبب بقى وفرت ايدس انا كسنا دايني ني كسو ندرا ربنا سبحانه وتعالى اوغ بردو هديني هدايا ما غوريري ناتيغي حق عينين تبي غاردي عينين سي hidayah sabab ko ni anin bi akbar binani hidayah sabab ke ayni da dardini ga garde ayni minaka salanni dai ga rabbana subhanahu wa ta'ala arti hak ni no bure su min ni go minata dur ke senega ke su sinen ga tayro tay kisando bab kitab at tauhid ki bab qaulullah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta hidayah ge afrad ar rububiyyah yurur markedi rabbana subhanahu wa ta'ala berdo markedi nesu kotto bab araydo rasul sallallahu alaihi wasallam ghazwat al uhud kire hiya kide kire marke wa kire abri wa kira agu taore te jegni ke te te gor kodraga kayfa yuflihu qawm shajju nabiyahum ogenere nebi wu kira be gitan nar agu kwarege no tigena na jaye ne kisu ogne dia so rabana ki umur ki kino dogne umur ki iro ki goy meni herine ne i rabana hidayah wu ma gor ke dina so na ki kira dog laysa laka min al amri shay na rasuli ni ya hedino rasala ballagino din par ballagino bayini na kay ki na mukallaf nere o kay hidayata dar ebi tar kofor do sono lege ki shun iro ki na garre na do manaw afrad ar-rububiyya ga kewe rabbana subhanahu wa ta'ala teke go khaske rasul ge nere nabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam ne gaage dar de ki kino ini azamat at-tauhid rabbana subhanahu wa ta'ala tauhid ki makhluk ga daraja makhluk ke riye khaliq ga daraja khaliq ke riye iroga shun ki go kamel bartar ke riye makhluk ga bartar ye mene ge makhluk daraja ke riye mene ge o makhluk ki bi na ko gar na daraja iroga shun du ki digni ni bar dalal lu kate o e mene ni ire dunya ge awtad al arba abdal al arba tugo bidal al arba daite ge gal o istri yere onega ke ido sudirie onega ke ido kasuririe onega bo atokirie onega turu tokirie ginere duria berdo biere kini u dunia u bu iligini na dare ga ni ni bahar ger sali satu di oga akiri abda tane wayne kayni oke durgu dai abdal ni no jabaru abdal do to go naru dunia berdo hafse gina kini ni ki iru ambera ki iru amba wala wambe dunia ga hafsino makhluk ga hafsino u dunia garning ma rawati toksan wala dunia garning hafsina tangi iru ambar makhluk o ambe ki iru ambe o hana okke o nani rasul sallallahu alaihi wasallam madai dal ginara medik rasul madai dal ayir bi ginara wa min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilm al lawh wal qalam rasulna jut nire nasu ki jut kino gre dunia ga ka bena akhra ka ganne ni nar dunia ga sina ka ganne nar akhra ga sina ka ganne ni na jut nire na ki jut kino raka hosore gini na alim nire nasu ilim gino gi ilm allah al mahfuz ti igi tiki ilim kino raka hosore gini ko baydar qalam do ti kare begini gi ilim kino ge kare begini gini iru ro toydo iru no ni to iru iwa lala mariki halat rasul sallallahu alaihi wasallam ber sifatte go karim aburina su u rasul ayir binani gini ni embe ke go gay guye bini mani kay iru embe na iru embe gay tabina rasul do ayir bini la tayro rasul ga geros iru ga geros ne so rasul li ga nabi ga makhluqi makhluqi dara yarsi iru ga tekki go ga ti nabi wala rasul wala malaikai shun iru ki gar su digini ni iru ga bilina rasul ga gebilinu kutub ga gebilinu abada ina so tauhid ki dai makhluk ga makhluk do egene iru ga iru regene iru shun ga ga rabbana bartar kedi makhluk shun ga ga makhluk bar do e o kuni rabbana nabi sira rasul sira ga din go abale gine rabbana ga karami sira daraja ga ke kiyagini ri daraja ke gun kana iru kitabaro daraja makhluk kiri makhluk ka bigi bari afdal gine ameter barre fadel gire barre mukarram gine abdoire kana daraja makhluk kere iru daraja kana kire barnu na makhluk nege na iruga iru regene nebiru rasul do awliya ro salihin do ga makhluk o ye gare abdonaru kere ne usane gine ni to do ne nebi ga iru rasul iru ambassadina rasul ga iru shun darbarine abdon gine ni na tauhid kire gare ni sawro tauhid ki dai iroge nakoy wahid shunno ko ga berna korkir amro ga bartar markir berga iroy wo ko ye sokko nabi ga rasul ga malaika ga junun ga shaitan ga bani adam ga sokko ume iroki ume kejigir iro amro ga nakor markir ime makhluk ka darde kuni nabi kuni rasul kuni siddiqin kuni salihin ni lakin daraja makhluk kiri kinner hamene gene ne non ne dara tauhid hamidare ko ye inshallah dar sarar kasam